أن يجب أن تحرك الأصبع في الصلاة بسرعة أم ببطء؟ أخي حرك مثل ما بدك. أنت ما في عندنا كيفية. كيف لا يقال عندنا في شيء لم يرد؟ مثل ما بدك حرك.